السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليم المزيد. أما بعد، فرأيت من المناسب استثمارا للوقت أنني أقرأ، وقد استأذنت الأستاذ الأخ خالد في أنني أقرأ حتى نحاول أن نمشي في المتن، لأن أصبح عندنا ضيق في الوقت ونريد أن نكمل أبواب العبادات قبل رمضان، نسأل الله التيسير. آمين. قال رحمه الله تعالى: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر سنن الإمامة، سنن الإمامة والائتمام. قال: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. فإذا كان أكثر من رجلين فإنهما يقفان خلف الإمام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه عليه الصلاة والسلام. قال: والواحد عن يمينه وجوبا، يعني إذا صلى مع الإمام شخص واحد فيقف عن يمينه وجوبا، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه أنه أمر المفرد أن يقف عن يمينه. من ذلك عبد الله بن عباس لما صلى في بيت خالته ميمونة يقول: فقمت عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذني يفتلها فأقامني عن يمينه. فدل هذا على أن الإمام إذا صلى معه شخص واحد ذكر فإنه يقف عن يمينه وجوبا، فإذا وقف عن يساره بطلت صلاة المأموم. هذا هو المذهب. قال: والمرأة خلفه، يعني خلف الإمام. فإذا صلت المرأة مع زوجها مثلا كان إماما فإنها تقف خلفه، لحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه حينما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت جدته أو خالته، فقام قال بعدما أكل عندهم قال: قوموا فلأصلي لكم. يقول أنس: فقمت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. فدل هذا على أن وقوف المرأة يكون خلفه الرجل، والسنة أن تقف خلفه مسامتة له، لا تقف يمينا ولا يسارا وإنما مسامتة له. كذلك الذي يقف بجوار الإمام عن يمين الإمام ينبغي أن يكون محاذيا له. وما يفعله العام الآن من التأخر عن الإمام أو عن قدم الإمام فهذا اجتهاد لبعض فقهاء المذاهب حتى يتميز الإمام عن المأموم، وهذا غلط. فالسنة أن يقف المأموم الواحد محاذيا للإمام، كعبه على كعب الإمام وقدمه على قدم الإمام، أما التأخر فلا دليل عليه. قال: والمرأة خلفه، يعني خلف الرجل. وكذلك المرأة إذا كانت إمامة في التراويح، تذكرون المسألة التي قلنا بأنها رواية عن الإمام أحمد: يجوز للمرأة أن تؤم في التراويح أو في قيام الليل، إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. فإذا أرادت أن تصلي بأهلها فأين تقف؟ تقف خلفهم وهم يصلون أمامه، تكون إمامة إذا كانت قارئة. هذا هو منصوص المذهب، إذا كانت قارئة فتقدم الذكور والخناثة أمامها ثم تصلي خلفهم وهي الإمام، وتجهر بالتكبير. قال: ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته. من صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه بطلت صلاته. طيب إذا لم يكن يمينه خاليا بحيث أن الإمام يصلي إلى جنب جدار، وهذا يحصل أحيانا، تجدون بعض الناس الآن يجي مثلا مسبوق أو يأتي متأخر وقد فاتته الصلاة فيقف بجنب جدار، فيقف بجنب الجدار عن والجدار عن يمينه، فإذا أراد المأموم أن يصلي معه فإنه لا مجال لإيش؟ للصلاة عن يمينه، فله أن يصلي عن يساره. لكن السؤال: هل للإمام أن يتحرك عن اليمين عن الجدار ليجعل فرجة أو مكالا للمأموم؟ الجواب نعم، لأن هذا في مصلحة الصلاة. فإذا استطاع الإمام أن يتحرك تحرك، وإن لم يستطع صلى عن يساره. قال: أو فذا، يعني منفردا. فمن صلى خلف الإمام أو خلف الصفوف فذا لوحده فردا فإن صلاته باطلة، وهذا هو المذهب، مذهب الحنابلة، مذهب الإمام أحمد البطلان. ركعة لم تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف، وفي لفظ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وصح عنه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة. فمن صلى خلف الإمام منفردا من دون عذر أو بعذر على عند المذهب فإن صلاته باطلة، عليه أن يستقبل صلاته. قال: ركعة. فإذا صلى خلف الصف نصف ركعة أو بعض ركعة فإن صلاته لا تبطل، بشرط أن تستتم الركعة مع الإمام بجواره أو مع الصف مثلا. والدليل على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فكبر وركع دون الصف ثم دب إلى الصف، يعني دخل إلى الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، وتضبط ولا تعدو، والصواب ولا تعد، يعني تعد إلى مثل هذا. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل له ما سبق من الصلاة من الركعة. لماذا؟ لأنه دخل الصف بقية الركعة. ولذلك الآن لو جاء مسبوق فوجد الإمام راكعا ثم كبر لوحده منفردا دون الصف فدب إلى الصف حتى دخل فيه ثم أكمل صلاته فإن صلاته صحيحة. لكن من دخل وصلى خلف الإمام منفردا أو خلف الصف منفردا وأتم ركعة كاملة فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة. وحد الركعة أو ضابط الركعة ما ذكرنا، هو بإدراك الركوع، بإدراك الركوع. قال: وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام. وإذا جمعهما مسجد، يعني جمع الإمام والمأمومين مسجد، صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، بمعنى أن العبرة بوجود المأمومين داخل المسجد. فلو صلى الإمام هنا، هذا مكان الإمام، والمأمومون في خارج المصلى هذا وإنما في الحوش هذاك، صحت الصلاة. لماذا؟ لأنهم يعلمون انتقالات الإمام إما بالرؤية وإما بالسماع، إما بالرؤية وإما بالسماع، لأنهم في موضع الجماعة فيمكنهم الاقتداء بالإمام بسماع التكبير، وسماع التكبير أشبه به المشاهدة، أشبه به المشاهدة. إذن لا يشترط لصحة الصلاة أن يكونوا خلفه مباشرة، فما دام أنه يجمعهم مسجد واحد صحت الصلاة، صحت الصلاة. ولذلك الآن تشاهدون في المسجد النبوي تشاهدون الجماعات أوزاع، شفتوا هذا؟ تحصرون هنا جماعة، هنا مجموعة يصلوا لوحدهم، هنا مجموعة، هنا لكبر المسجد. فهذه الصلاة صحيح. نحن مسجدنا هذا لو الإمام صلى وراءه صف ثم صف خارج هذا السور الذي أمامنا وهو داخل المسجد فإن الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن المكان كله موضع للجماعة وسماع التكبيرات أشبه بالمشاهد. لكن هل هذا صحيح؟ هل يقرون على هذا؟ لا، لا يقرون. نحن نتكلم عن صحة الصلاة، ويروح واحد يصلي هناك في السرحة هذه. لا، المقصود نبين أن هذا لا يترتب عليه بطلان الصلاة. وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. فإذا لم يسمعوا تكبيرات الإمام فيشترط أن يروا الإمام أو أن يروا من خلف الإمام، لأن الصفوف يقتدي بعضها ببعض. فإذا صلوا هناك وكان بينهم جدار، مش الزجاج هذا، جدار، ولم يسمعوا التكبيرات فإن صلاتهم لا تصح على المذهب إلا بشيئين: إما أن يروا الإمام أو يروا من خلف الإمام، لأن الصفوف يقتدي بعضها ببعض، يقتدي بعضها ببعض، فلا بد من الرؤية أو السمع. فإذا انتفيا لا تصح الإمامة أو لا يصح الائتمام، وإن وجد أحدهما صح الائتمام. وكره شرع الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر مكروهات الإمامة والائتمام. قال: وكره 1 علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. هذا من مكروهات الإمامة، يكره أن يصلي الإمام مرتفعا عن المأمومين قدر ذراع. والتقدير بالذراع لأنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في أصل المنبر، سجد في أصل المنبر، وكان منبره قدر ذراع، وكان منبره قدر ذراع. فإذا كان قدر ذراع فأكثر فإنه يكره، أما إذا كان أقل من ذراع، الذراع العادي، فإنه لا يكره لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصلاته في محراب يمنع مشاهدته. المحراب في أصل اللغة مكان العبادة، غرفة العبادة أو مكان العبادة، كما قال جل وعلا: فلما دخل عليها زكريا، ها، كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني مكان الصلاة والعبادة. وفي قول الله تعالى: إذ تسور المحراب، يعني مكان العبادة. وانسحب الاسم هذا إلى الطاق الموجود، هذا اللي وراي يسمونه الآن محراب، وهو عند الفقهاء الطاق، يسمى الطاق وليس المحراب، فالآن يسمونه المحراب. وانسحب هذا الاسم حتى بدأ الفقهاء يعبرون عن ذلك بالمحراب، وإلا اسمه الطاق. يكره للإمام أن يصلي في محراب يمنع مشاهدته. لماذا؟ لأنه يستتر عن أغلب المأمومين ولا يستتر عن بعضهم، فالذي يراه من هو؟ الذي خلفه، والذي لا يراه كثيرون عن يمينه وعن يساره. طيب، إذا كان يرى في المحراب فإنه لا يكره. وهل يتصور؟ نعم، تصور محراب من زجاج، في محاريب من زجاج، بعض المساجد الآن فيها زجاج أو يضعون زجاج للمحاريب، خاصة إذا كان في وسط المسجد، فإن هذا لا يكره. قال: وتطوعه موضع المكتوبة. يكره للإمام أن يتطوع في موضع المكتوبة، وذلك لما جاء في الحديث فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، وهناك تعليل: حتى لا يظن بأن الفريضة ما زالت قائمة، لأن لو دخل داخل فرأى الإمام ظن أنه ما زال فيه المكتوبة. قال: وإطالته الاستقبال بعد السلام. يكره للإمام أن يطيل الاستقبال، استقبال القبلة يعني، بعد السلام، وذلك لأن حقه في استدبار المأمومين ينتهي عند قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فإذا قال هذا الذكر يكره له أن يطيل الاستقبال واستدبار المأمومين. وقد جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلا في حالة واحدة، وهي إذا صلى معه نساء. فإذا صلى وراءه نساء فالسنة أن يطيل الاستقبال حتى يغلب على ظنه انصراف النساء، حتى يغلب على ظنه انصراف النساء، وذلك لعمل النبي صلى الله عليه وسلم ولعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وإذا لم يكن ثم نساء فإن حقه في الاستقبال واستدبار المأمومين ينتهي ويسقط. قال: ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل. ووقوف مأموم بين سوار، ما هي السواري؟ الأعمدة، مثل هذه، هذه أعمدة تسمى سواري، تسمى سواري. فيكره الصلاة بين هذه السواري التي تقطع الصف عرفا. طيب، سؤال: هل هناك سواري لا تقطع الصف عرفا؟ أريد جواب، نعم أو لا. من يقول؟ مثل طولت علينا الله يهديك. كيف يعني؟ يلا من يجاوب؟ طيب، هذه السواري تقطع الصف؟ هذه الجواب لا، نبي جواب علماء فقهاء، ما نبي هكذا. هذه تقطع الصف إذا كان الجماعة كثر الذين في هذا المسجد، يقال تقطع الصف. لكن إن كان الجماعة قليل، إن كان الجماعة قليلون، يعني مثل هذه السارية وهذه السارية، ها، والجماعة 10 رجاجيل أو 5 رجاجيل بس، يقطعون الصف؟ لا، الكراهة ليس فيما بين السواري، لأن من الناس من يقول كل ما بين السواري مكروه الصلاة فيه، وهذا غلط، هذا غلط، بل قد يصلى بين السواري ولو معه وجود العدد الكبير. لماذا؟ للحاجة، للحاجة، خاصة في يوم الجمعة مثلا يحتاج الناس إلى الأماكن فيجوز الصلاة فيها. إذن الصلاة تكره الصلاة بين السواري إذا كانت تقطع الصف، بمعنى أن الصفوف تكمل بعد السواري، يعني يبدأ الناس يكملون بعد السواري. وأما إذا كانت الصف، إذا كانت السواري لا تقطع الصف بمعنى العدد قليل، فإن هذا مما يجوز، لأن الكراهة ليست لذات السواري وإنما لكونها تقطع الصف. وقد صح عن أنس أنه قال: كنا نطرد عنها، كنا نطرد عنها، وكان عمر رضي الله عنه يطرد عن السواري. إذن ووقوف مأموم بين سوار، يقول أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: عرفا كما ذكرت، إلا لحاجة في الكل، يعني فيما مضى في إطالة الإمام الاستقبال، إذا كان ثم حاجة له ذلك. وإذا كان بين الصلاة بين السواري للحاجة فتنتفي الكراهة. قال: وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره، من بصل أو غيره. من المكروهات أنه يكره أن يحضر إمام أو مأموم إذا كانت به رائحة كريهة. مثل ماذا؟ مثل بصل أو كراث أو ثوم أو غيرها من الروائح الكريهة التي يتأذى منها الناس، لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مسجدنا هذا. وقد سماهما النبي صلى الله عليه وسلم شجرتين خبيثتين، والخبث هنا ليس التحريم وإنما الرداءة أو لما فيهما من الرائحة الكريهة. إذن يكره حضور مأموم أو إمام أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو شرب دخانا مثلا، يقاس عليه الآن من يشرب الدخان هذا المعروف الآن المحرم، كذلك من في ثيابه روائح كريهة كأن يكون من العمل والمحترفين مثلا أن يكون كساحا مثلا أو زبالا أو كناسا أو مثلا شخص على ثيابه الزيت مثلا يعمل في السيارات، أو شخص مثلا يعمل في يعني أشياء يعلق في ثيابه روائح كريهة، كذلك يقاس عليه الأبخر الذي رائحة فمه كريهة جدا يتأذى منه الناس، فهؤلاء يكره لهم أن يأتوا المسجد. وهذا لا يعني أنهم يستسلمون لذلك، بل يجب عليهم أن يعالجوا أحوالهم، فمن كان مريضا عالج نفسه، ومن كان عنده شيء من الروائح في ثيابه الواجب عليه أن يجعل لصلاته ثوبا خاصا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الأعذار التي تترك بها الجمعة والجماعة. قال: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والمرض عارض من عوارض الأهلية يمنع جملة من التكاليف من ضمنها حضور الجمعة والجماعة. قال: ومدافع أحد الأخبثين، والأخبثان هما البول والغائط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: لا ولا هو يدافعه الأخبثان. في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كره لمن يدافعه الأخبثان أن يحضر الصلاة. قال: ومن بحضرة طعام يحتاج إليه. فإذا كان الإنسان جائعا محتاجا إلى الطعام وقدم له ثم أقيمت الصلاة، فإنه يقدم العشاء على العشاء، يقدم الطعام على الصلاة، وهذا من يسر الشريعة ومن رعايتها للمسلمين. فإن الإنسان لو دخل الصلاة وهو جائع فإنه سينتفي عنه الخشوع وستضطرب حاله، ولربما تضجر من الصلاة. ولذلك راعت الشريعة هذا الجانب المهم، حيث إن الإنسان إذا كان جائعا وقدم له الغداء أو العشاء ثم تعارض مع إقامة الصلاة فإنه يقدم الأكل على الصلاة، إلا أن يكون في الصلاة خروج وقت، فإذا ترتب على تأخير الصلاة خروج الوقت فإنه يقدم الصلاة. قال: وخائف ضياع ماله. من الذين يرخص لهم بترك الجمعة والجماعة الذي يخاف على ضياع ماله، لأن حفظ المال وصيانة المال أمر مقصود شرعا، وذلك مثلا خباز، أو مثل رجل وضع غلته في البيدر مثلا، أو مثلا رجل فتح الماء ونوبته في هذه الحالة على له، فإن تركها أغرقت الزرع، وإن ذهب يصلي فاتته النوبة، يعني يذهب إلى غيره فربما مات الشجر وكذا، هؤلاء يرخص لهم بترك الجمعة والجماعة. قال: أو موت قريبه، إذا مات قريب له فإنه يرخص له بترك الجمعة والجماعة. وعند البيهقي أن ابن عمر كان ذاهبا إلى صلاة الجمعة فاستصرخ على سعيد بن زيد فترك الجمعة وذهب إليه. قال: أو ضررا من سلطان، إن خشي ضررا من سلطان، بمعنى أنه لو حضر الجمعة أو جماعة سيقبض عليه، وربما سجن أو ظلم أو ضرب أو عذب ولكن بظلم. أما إذا كان بحق فإنه لا يجوز له ترك الجمعة ولا الجماعة. فإذا كان مطلوبا للعدالة فإنه يجب عليه أن يسلم نفسه للعدالة، ويجب عليه أن يحضر الجمعة والجماعة. أما إذا كان يعتقد بأنه مظلوم فقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن له ترك الجمعة والجماعة إذا خشي ضررا من سلطان أو شيخ قبيلة مثلا أو شيخ عشيرة، فإنه يتخلف، وذلك لفعل السلف. فقد ثبت عن السلف أنهم تركوا الجمعة والجماعة لهذه العلة ولهذا الغرض. قال: أو مطر ونحوه، يعني يجوز التخلف عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة إذا كان هناك مطر. واشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى أن يكون المطر شديدا بحيث يبل الثياب ويحصل وحل شديد يخوض فيه الناس. أما المطر الخفيف فإنه لا يرخص بترك الجمعة بسببه ولا الجماعة. قال: أو ملازمة غريم ولا وفاء له. أو ملازمة غريم ولا وفاء له، بمعنى أن الرجل عليه دين والغريم في المسجد ينتظره، يعرف بأن فلان سيصلي في هذا المسجد لأنه قريب إلى بيته، وهو ليس عنده شيء يسدد فيه هذا الغريم، ما عنده شيء لأنه قال لا وفاء له. أما إذا كان عنده وفاء فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة. أما إذا لم يكن عنده وفاء واعتقد بأن الغريم سيقبض عليه ويسلمه للجهات المسؤولة، فإنه يرخص له بترك الجمعة وبترك الجماعة. لماذا؟ لأن حبس المعسر ظلم، حبس المعسر ظلم. يقول جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. جمهور العلماء: وجوب الإنظار، يجب على صاحب المال أن ينظر المعسر إلى ميسرة. فإن لم ينظره وخشي إن هو ذهب إلى صلاة الجماعة أن يقبض عليه الغريم رخص له بترك الجمعة والجماعة. قال: أو فوت رفقته ونحوهم. أو فوت رفقته ونحوهم، يعني من الأمور التي تسقط الجمعة والجماعة فوات الرفقة، فوات الرفقة. فإذا حضر الجمعة فاتته الرفقة، رفقة السفر، وربما سافر لوحده وتعرض لقطاع الطرق أو للسراق أو للضياع مثلا، للضياع مثلا، ما يعرف الطريق ولا يعرف المدينة ولا يعرف كذا. فرخص العلماء لمن هذه حاله أن يترك الجمعة والجماعة. يعني لو أن أناس يريدون أن يسافروا قالوا سفرنا الساعة 12، ها، وأذان الظهر متى؟ 12:15. فقالوا له: الآن لابد أن نسافر، إما طيارة موعدها ما يتأخر، وإما باص، وإما سفينة، وإما الرفقة تخطط على أن تصل في الوقت الفلاني مثلا. فهو قال مثلا: أنا أريد أصلي الظهر، ننتظر حتى نصلي الظهر. فقالوا: مع السلامة، حنا نودعك، نمشي. يجوز له في هذه الحالة أن يترك الجماعة، أن يترك صلاة الجماعة وأن يلحق بهم، وأن يلحق بهم. نعم. قال: أو فوت رفقته ونحوهم. هذه بعض الأعذار التي يترك بسببها الجمعة والجماعة. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أحكام صلاة المريض، في ذكر أحكام صلاة المريض. قال: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. تعرفون بأن المرض حالة تعتري الإنسان تخرجه عن حد الصحة والاعتدال إلى الضعف، إلى الضعف. ولذلك المريض لا يستطيع أن يأتي بالأشياء التي يقوم بها أثناء الصحة، ولذلك عذره الله جل وعلا. والأصوليون يقولون في باب الأهلية، يقولون: من عوارض الأهلية المرض، من عوارض الأهلية المرض. ولذلك جعله الله جل وعلا عذرا في كثير من الأحكام، منها الصيام، فللمريض أن يفطر. يقول جل وعلا: فمن كان مريضا أو على سفر. وكذلك باقي الأحكام ومنها الصلاة. فالمريض يجوز له أن يتخلف عن الجمعة وعن الجماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الواجب عليه إذا أراد الصلاة أن يصلي قائما ابتداء إذا كان يستطيع، لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن يصلي قائما، فإن لم يستطع يعني القيام صلى قاعدا بالنص، نص الحديث حديث عمران، فإن لم يستطع فعلى جنب، يصلي على جنب. والمذهب أن يصلي على جنبه الأيمن ويكون وجهه إلى جهة القبلة، ويكون وجهه إلى جهة القبلة. جاء في السنن زيادة في الحديث فإن لم يستطع فمستلقيا، وهذه الزيادة محل نظر عند علماء الحديث. قال والأيمن أفضل، يعني يصلي على جنبه الأيمن جاعلا وجهه إلى جهة القبلة. قال وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين. القاعدة الشرعية أن ما بعد القيام يكره للإنسان أن يأتي بما بعده، أما القيام فتبطل الصلاة إن لم يأتي به، واضح؟ لأن القيام ركن من أركان الصلاة، والقعود هيئة ثانية من هيئات الصلاة، هيئة من هيئات الصلاة. فإذا كان يستطيع القعود وصلى على جنبه قالوا يكره له ذلك ولا تبطل الصلاة، وإذا كان يستطيع الصلاة على جنبه فصلى مستلقيا قالوا يكره له ذلك. وقول في المذهب بأنه تبطل صلاته إن كان يستطيع الجلوس وصلى على جنب، وصلى على جنب، والذي يظهر أن الصلاة لا تبطل ولكنها تكره. وكره مستلقيا على ظهره يعني مع قدرته على جنب وإلا تعين، يعني إن لم يستطع الصلاة على جنبه تعين أن يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة كهيئة القائم. إذا صلى على ظهره أين تكون رجليه؟ إلى جهة القبلة كهيئة القائم. قال ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، الضمير في يجعله يعود إلى من؟ إلى السجود. ويومئ، الإيماء هو تحريك الرأس إلى أسفل، هذا هو الإيماء، أن يحرك رأسه إلى الأسفل. ويومئ بركوع يعني يقول الله أكبر فينزل رأسه قليلا ينوي به الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع، ثم إذا أراد السجود قال الله أكبر وجعله أخفض من الركوع. فإن عجز أومأ بطرفه، والمقصود بالطرف هو العين، إن عجز عن الإيماء صلى بطرفه يعني بعينه، أومأ بعينه، فيجعل الصلاة بعينيه، يحرك جفنيه فينوي بكل حركة الركن الذي يريده والركن الذي ينتقل إليه. قال ونوى بقلبه كأسير خائف، كأسير خائف، فإذا وجد أسير خائف مثلا ولا يريد أن يبين بأنه مسلم ثم حان وقت الصلاة قالوا يصلي بطرفه حتى لا يكتشف، لأنه لو أومأ عرفوا بأنه مسلم وقتلوه، ولذلك يومئ بعينيه. فإن عجز يعني عن الإيماء بعينيه فبقلبه مستحضر القول والفعل، فبقلبه مستحضر القول والفعل. وهذا يدلنا على أن الصلاة لا تسقط بحال، لا تسقط بحال، كما يبين المصنف ذلك بقوله ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، لا يسقط فعل الصلاة ما دام العقل ثابتا. ولذلك الصلاة تجب في حال الصحة وفي حال المرض وفي حال السلم وفي حال الحرب وفي حال الإقامة وفي حال السفر، في جميع الأحوال لا تسقط ما دام العقل ثابتا والنفس تتردد، فيجب على المسلم أن يقيم الصلاة. قال فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. إن طرأ عجز أو قدرة، مثال رجل يصلي قائما فطرأ عليه عجز في القيام ما استطاع أن يكمل قائما، ماذا يفعل؟ ينتقل إلى الجلوس، فإن لم يستطع فعلى جنب. طيب بعدما جلس شعر بنشاط وبقوة فأراد أن فشعر بنشاط وقوة فماذا يفعل؟ يجب عليه أن يقوم وأن يأتي بماذا؟ بالقيام، لأن القاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، لا يسقط بالمعسور، ويبني ينتقل ويبني. طيب، عندي رجل الآن يستطيع القيام ويستطيع الجلوس لكن ما يستطيع الركوع والسجود، ما يستطيع الركوع والسجود، أو يقول إما أن أقوم ولا أركع، أو أركع أو أجلس وأستطيع الركوع والسجود، فماذا يفعل؟ ها؟ ماذا يفعل؟ يجب أن يقوم. لماذا؟ لأن ركن القيام أعظم وأكبر من ركن الركوع والسجود، فالقيام فيه ركن آخر وهو الفاتحة، والله جل وعلا أمر به، ولذلك يقال له قم ثم أومئ إيماء بالركوع، واجلس ثم أومئ إيماء بالسجود إذا كان لا يستطيع السجود. هذه بعض الأحكام المتعلقة بصلاة المريض، صلاة المريض، والدليل على ذلك أدلة عامة، منها قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، والمريض يأتي بما يستطيع، المريض يأتي بما يستطيع. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى أحكام صلاة المسافر. قال رحمه الله تعالى ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. صلاة المسافر، السفر أيضا من أسباب التخفيف، السفر من أسباب التخفيف، يقول جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أو على سفر، ولذلك هناك جملة من الأحكام للمسافر تختلف عن أحكام المقيم، وهي تسمى برخص السفر، برخص السفر، والسفر هو الانتقال من بلد الإقامة إلى بلد آخر، الانتقال من بلد الإقامة إلى بلد آخر. قال ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، إذن القصر سنة وهو رخصة أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يقصر الصلاة في جميع سفره، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتم في صلاة، ولذلك أخذ من هذا الحنفية وجوب القصر في السفر، أخذوا منها وجوب القصر في السفر، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى صلاة تامة في سفره، وما يروى عن عائشة بأنه أتم أو بأن أتمت معه فهذا لا يصح، ففيه أربع آفات كما بين ذلك شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل، يخرج الثلاثية والثنائية، يخرج صلاة المغرب وصلاة الفجر فإنهما لا يقصران. ويسن قصر الرباعية يعني إلى ركعتين في سفر طويل، في سفر طويل مباح يعني غير محرم ولا مكروه، بمعنى أن الإنسان لو سافر سفرا مباح حتى لو للنزهة أو للتفرج أو للصيد كل هذا جائز، يجوز أن يقصر فيه، ولا يشترط أن يكون سفر عبادة كحج أو عمرة أو طلب علم، لا، حتى لو كان سفر صيد أو نزهة أو فرجة أو سياحة كما يقولون فإنه يسن للمسافر أن يقصر، يسن للمسافر أن يقصر الرباعية إلى ركعتين. قال ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة، هذه بعض أحكام السفر، يقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة، فإذا أقام المسافر ولم يصلي الرباعية في السفر فماذا يصليها؟ لم يصلي الصلاة في السفر فإنه يصليها رباعية، يعني رجل دخل عليه وقت صلاة الظهر، أو نقول يقضي بمعنى فاتته وتركها، فإذا كان رجل تذكر أنه ما صلى العشاء البارحة وقد وصل إلى وطنه وبلده، فهل يصليها تامة أم مقصورة؟ يصليها تامة، يصليها تامة. فمن تذكر صلاة سفر في حضر صلاها تامة، وكذلك من تذكر صلاة حضر في سفر فإنه يصليها تامة. فرجل أيضا بعدما سافر ودخل عليه الوقت اليوم الثاني تذكر أنه لم يصلي العشاء في بلده وهو مسافر، فإنه يجب عليه أن يقضيها ولكن تامة وليست مقصورة ولو كان مسافرا، وليست مقصورة ولو كان مسافرا. قال: ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم أتم. هذه أيضا بعض الحالات التي يتم فيها المسافر. أولا: من نوى إقامة مطلقة بموضع، رجل انتقل من وطنه وبلده إلى بلد آخر، نوى بهذا السفر الإقامة التامة، يعني هاجر من وطنه، سافر من بلده وغير، انتقل إلى بلد آخر يريد أن يقيم فيها إقامة تامة، فإنه يتم صلاته. لماذا؟ لأنه لا يسمى مسافرا، وإنما انتقل إلى بلد جديد وأقام بها إقامة مطلقة. قال: أو أكثر من 4 أيام. من سافر أكثر من 4 أيام فإنه يتم ولا يقصر. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما حج فقصر الصلاة مدة 4 أيام بمنى، اليوم 4 والـ5 والـ6 والـ7. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر 4 أيام، فدل هذا على أن ما زاد على 4 أيام فإنه في حكم المقيم يتم، وهذا المذهب وهو قول جماهير العلماء، على خلاف بينهم، منهم من يرى يعني أكثر من ذلك 15 يوم كذا. الشاهد أن ما دون 4 أيام جمهور الفقهاء على أنه يقصر، وما زاد على 4 أيام فإنه يتم، فإنه يتم. متفقون على أن ما دون 4 أيام يسمى سفرا إذا نوى الإقامة، وما زاد 4 أيام فأكثر قالوا فإنه يتم. قال: أو ائتم بمقيم أتم، يعني لو أن مسافرا صلى خلف مقيم فإنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة، وهذا باتفاق العلماء على أنه يتم خلفه. فلو أنت سافرت مثلا وفي الطريق دخلت مسجدا وصليت خلف الإمام، فيجب عليك أن تتابع الإمام ولا يجوز لك أن تقصر خلفه، وهذا باتفاق أهل العلم، وذلك لقول ابن عباس إنها السنة لما سئل عن ذلك فقال يتم خلفه ثم قال إنها السنة. قال: وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. هنا بين الآن من يقصر الصلاة. إن حبس ظلما، يعني رجل حبس في غير بلده ظلما، فإنه يقصر أبدا حتى يخرج من هذا السجن، لأنه في حكم المسافر ولا يدري متى يرجع إلى أهله، قد يرجع بعد يوم أو يومين أو 3 وهكذا. أو لم ينوي إقامة قصر أبدا، يعني أقام ببلد لحاجة كتجارة مثلا أو طلب غريم مثلا يطلب أو طلب يعني ملازمة شخص يطلبه مالا أو شيء من هذه الأمور، أو ذهب لعلاج مثلا لعلاج نفسه أو علاج أولاده ولا يدري متى يرجع، فإنه يقصر أبدا ما دام على هذه الحال. ويستدلون لذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث إنه قصر بعد فتح مكة 18 يوما وقيل 16 يوما يقصر الصلاة. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم متى يسافر، وأيضا ابن عمر رضي الله عنه قصر 6 أشهر بأذربيجان وقد منعه الثلج أو الثلوج من السفر، وكذلك في تبوك قصر النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة لأنه ما كان يعرف متى يرجع، ولذلك قالوا بأن الذي لا ينوي إقامة ولا يعلم متى يرجع فإنه يقصر أبدا. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. قال ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين، الظهرين المقصود بهم الظهر والعصر، والعشاءين المقصود بهم المغرب والعشاء، المغرب والعشاء، وهذه على عادة العرب تسمية الشيء بما يشابهه أو ما هو من جنسه أو ما يقاربه، يقول القمرين الشمس والقمر، العمرين أبو بكر وعمر وهكذا. قال ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت أحدهما. لدينا الآن قصر ولدينا جمع، القصر سنة وهو رخصة ترخص الله بها على عباده، وأما الجمع فللحاجة، أما الجمع فللحاجة، وكل جمع لا يكون معه القصر، هذا ضابط مهم، ليس كل جمع يقصر معه وكل قصر يجمع معه، هذا ضابط مهم. ولذلك القصر في السفر يجوز للمسافر أن يجمع مع القصر، وأما الجمع فهو للحاجة، فقد يجمع المسافر وغير المسافر، قد يجمع المسافر ويجمع غير المسافر، فالمقيم قد يجمع أحيانا للحاجة مثل المستحاضة والمريض ومن مثلا واقف على ثغر من ثغور البلد والإسلام، وكذلك في المطر الشديد والوحل للمقيمين يجمعون ولكن لا يقصرون. ولذلك نجد وللأسف بعض العامة، وهذا يقع فيه بعض من يعني مسك أطراف العلم، يقصر وهو مقيم، هذا غلط، لا ليس لا يلزم من الجمع القصر لكن يكون مع القصر جمع. قال ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت أحدهما، هذا إذا سافر، يعني إما جمع تقديم أو جمع تأخير، أن يقدم العصر مع الظهر هذا يسمى جمع تقديم، أو يؤخر الظهر مع العصر مع وقت العصر يسمى جمع تأخير، كذلك المغرب والعشاء، يقدم العشاء مع المغرب أو يؤخر المغرب مع العشاء يجوز هذا الأمر. قال ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، يعني للجمع، هنا شرع الآن ببيان بعض أحكام الجمع، ولمريض يعني ويباح لمريض ونحوه، يعني نحو المريض، نحو المريض يلحقه بتركه مشقة، يلحقه بتركه مشقة، إذا ترك الجمع وقع في حرج ووقع في مشقة، مثل المريض من؟ المرضع والمستحاضة ومن به سلس بول مثلا أو استطلاق مثلا، أو مثلا الراعي يخاف إن صلى كل صلاة بوقتها ذهبت الغنم وذهب المال، كذلك الطبيب الذي يجري العمليات الجراحية يعتقد بأن العملية أو يغلب على ظنه بأن ستطول هذه العملية، وربما يعني لو صلى ذهبت هذه النفس المعصومة أو دخلها ضرر، فيباح له أن يجمع في مثل هذه الصورة. كذلك الحارس رجل الأمن على بوابة مثلا أو على بناية يخاف إن هو تركها أو إن صلى كل صلاة بوقتها يدخل ضرر على المسلمين مثلا، يدخل ضرر على الناس، فإنه يجمع بين هاتين الصلاتين، له الجمع بين هاتين الصلاتين، أو مثلا يعني أشياء كثيرة قد تعرض للإنسان، إن هو صلى كل صلاة بوقتها دخل ضرر عليه ومشقة أو على المسلمين مثلا، فإنه يباح له في مثل هذه الصورة أن يجمع بين الصلاتين، ولكن من دون قصر، من دون قصر، للقاعدة التي ذكرتها لكم قبل قليل. قال وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. هذا هو المذهب، المذهب أنه يجمع بين العشاءين في المطر ونحوه، أما بين الظهرين فالمذهب أنهم لا يجمعون، والصواب أنه يجوز الجمع أيضا بين الظهرين إذا كان مطر شديد أو وحل مثلا أو ريح شديدة كذلك تمنع الناس من الوصول إلى المسجد، أو في الوصول إلى المسجد حرج شديد ومشقة. إذن وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه مثل الثلج والبرد والجليد مثلا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وكذلك روي عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم جمعوا في الليالي المطيرة في الليالي المطيرة. قال يبل الثوب، إذن المطر الذي لا يبل الثوب مثل المطر الخفيف يسمونه النفاف، ها المطر الخفيف اللي ما يبل الثوب هذا ما يجمع فيه، ما يجمع فيه، ولذلك بعض الأئمة يتساهل هدانا الله وإياه، مطر بسيط يذهبون فيجمعون لأجل مطر بسيط وخفيف، فهذا غلط، وإنما المقصود أن يكون المطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، يعني وصول الإنسان إلى المسجد فيه مشقة شديدة في عنت. قال ولوحل، الوحل هو الطين الذي سببه المطر والماء، وريح شديدة باردة، وريح شديدة باردة لا باردة فقط، يعني إذا كانت الريح باردة فإن هذا لا يجمع له. لماذا؟ لأن جرت العادة وجود الرياح الباردة في الأماكن الباردة شيء طبيعي، لكن إذا كانت هذه الريح الباردة شديدة بحيث يتأذى الإنسان ويعتقد أنه لو خرج مريضا مثلا يعني أثرت فيه الريح فيمرض، أو أن تقذف به الريح مثلا، فإن له الجمع، للإمام الجمع وله أيضا هو الجمع. قال لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة، استثنى هنا الريح الباردة غير الشديدة إذا كانت في ليلة مظلمة. قالوا يجوز، قالوا يجوز إذا اجتمع ظلام الليل مع ريح باردة ولو لم تكن شديدة فإنه يجوز الجمع بين العشاءين. قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، يعني الإمام ينظر ما هو الأرفق والأحسن بالناس، التقديم أم التأخير، إما أن يقدم وإما أن يؤخر، فيجتهد ويكون له نظر مصلحي في ذلك. وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، يعني كره الجمع بين العشاءين في بيته بلا ضرورة، لأن الجمع هل هذا الجمع خاص بمن يذهب إلى المسجد؟ مثل مسألة أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، طيب من صلى في بيته الظهر هل يسن له الإبراد؟ هذه مسألة ذكرناها فيما سبق، قلنا من العلماء من يرى بأن السنة عامة في المسجد وفي البيت، كذلك هنا الجمع بين العشاءين يقولون عام في المسجد وفي البيت، لكن الفقهاء فقهاء الحنابلة كرهوا لمن صلى في بيته أن يجمع بين المغرب والعشاء إلا لضرورة، فإذا وجدت الضرورة فيجوز له ذلك. مثل ماذا الضرورة أحمد؟ مثل إيش الضرورة؟ نبي ناس جدد، ها؟ مثل إيش الضرورة؟ ها؟ راشد، ها؟ ممكن يقال لمرض، إذا اعتقد بأنه بقي يصلي يمرض، أو مثلا اعتقد بأنه إذا صلى كل صلاة بوقت قد ينهدم عليه البيت، فهو يعالج السقف، يعالج البيت، يعالج كذا، أو نحو هذه الأمور. قال رحمه الله تعالى ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما، وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. هنا الآن يتحدث عن مبطلات الجمع بين الصلاتين، يذكر بأن الجمع بين الصلاتين لا بد أن يكون متتاليا متتابعا إلا بفصل يسير قدر تجديد وضوء أو إقامة الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن معنى الجمع هو المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل، بخلاف اليسير فإنه معفو عنه. فإذا صلى المغرب وأراد أن يتسنن بينهما، المذهب بأن الجمع قد بطل ولا يجوز له أن يجمع العشاء مع المغرب. لماذا؟ لأنه خالف التتابع والمقارنة بين الصلاتين. قالوا إلا بقدر يسير وهو الوضوء، انتقض وضوءه فذهب يتوضأ ثم عاد، له أن يأتي بصلاة العشاء أو إقامة الصلاة مثلا، أو مثلا انتظار مسبوق نظر، فإذا رجل مسبوق في الصلاة، صلاة المغرب، فانتظره حتى ينتهي ليدخل معهم صلاة العشاء، فإن هذا مما هو جائز. قال رحمه الله تعالى: وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصحت من ستة أوجه، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل أو مثقل. نعم، شرع الآن بذكر صلاة الخوف. وصلاة الخوف سميت بذلك لأن المسلمين يصلونها في ساحة الحرب أو في مواجهة العدو، وقد ذكرها الله جل وعلا في سورة النساء، في سورة النساء. وقد روى الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ما تقول قال: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره وهو صلاته بذات الرقاع. قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بذات الرقاع. وصلاة الخوف وردت لها ست صفات أو سبع صفات، وبعض الفقهاء ذهب إلى أكثر من ذلك، وقد غلطهم شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، وقال سبب ذلك أن كل رواية في الأحاديث يعدونها صفة، وهذا غلط، والوارد إما خمس صفات أو ست صفات، وهذه الصفات على حسب حال المسلمين مع العدو، إما في المواجهة، وإما يكون خلفهم على خلاف القبلة، وغير ذلك من الصفات، وهي مذكورة تقرؤونها في يعني الشروحات وفي باقي كتب الفقه المطولة. قال: وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. الحنابلة يكرهون حمل السلاح في الصلاة إلا في صلاة الخوف، وذكروا واشترطوا بأن يكون السلاح خفيفا كسيف أو رمح أو سهم أو قوس مثلا، ويستدلون لذلك بقول الله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببنى. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر أحكام صلاة الجمعة، يقول: تلزم، يعني تجب، الجمعة كل مسلم مكلف. الجمعة كانت تسمى عند العرب العروبة، يوم العروبة يسمى العروبة، وسميت جمعة قيل لاجتماع آدم بحواء، وقيل لاجتماع المسلمين فيها للصلاة ولسماع الخطبة، وقيل غير ذلك. وصلاة الجمعة آكد الصلوات، فهي أقوى الصلوات المكتوبات صلاة الجمعة، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بصلاة الجمعة في أكثر من وجه، ونهى عن التخلف عنها، فقال: من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. قال: تلزم الجمعة كل مسلم يخرج من الكافر أصليا كان أو مرتدا، مكلف. قلنا لكم لفظة التكليف في أبواب الفقه ماذا تعني؟ البلوغ والعقل، يعني أن يكون بالغا عاقلا، تلزمه الجمعة. ذكر يخرج الأنثى، فالأنثى لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة، لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة. حر يخرج العبد، لماذا؟ لأنه مشغول بحق سيده. مستوطن ببناء، مستوطن ببناء يخرج من؟ المسافر. ويخرج أيضا الذين لا يستوطنون ببناء، مثل من؟ أصحاب الخيام وبيوت الشعر الذين يتنقلون، يكونون دائما بأطراف البلد، ويتنقلون حسب الحاجة، خاصة إذا كان عندهم أنعام فهم يتتبعون القطرة والكلى فينتقلون ويخرجون. والمدينة كان حولها أعراب كثيرون من هذا الجنس، ولذلك لا يعرف عنهم بأنهم كانوا يؤمرون بإقامة الجمعة مستوطنين ببناء، لا بد أن يكون بناء ثابت، يعني مثل المدن والقرى الثابتة. قال: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، وإلا صحت والأفضل بعده. من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح. إذا صلى من تجب عليه الجمعة وهو من؟ المسلم، المكلف، الذكر، الحر، المستوطن. إذا صلى قبل الإمام صلاة الظهر فإن صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه مخاطب بالجمعة ولم يخاطب بالظهر، ولم يخاطب بالظهر، فالظهر ليست بدلا عن الجمعة، والظهر تسقط عن المسلم الحر المكلف يوم الجمعة فلا تجب عليه، وإنما تجب على من لا تجب عليه الجمعة كالمريض والمسافر والمرأة مثلا، ويعني من لا تجب عليه الجمعة. قبل الإمام لم تصح يعني منه الصلاة، وإلا صحت يعني إلا إذا لم يكن ممن تجب عليه الجمعة تصح منه الصلاة، تصح منه الصلاة. فإذا صلت المرأة قبل الإمام قبل صلاة الجمعة ما حكم صلاتها؟ طيب المريض، طيب متى يصلي الظهر؟ ها هذه مسألة مهمة، الآن مسألة مهمة. تعرفون مذهب الحنابلة بالنسبة لوقت الجمعة متى يبدأ؟ الحنابلة من مفرداتهم أن وقت الجمعة يبدأ مثل وقت صلاة العيد، وهو بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا من مفردات الحنابلة. بينما الجمهور على أن الجمعة تبدأ متى؟ بعد الزوال، مثل الظهر، مثل الظهر. فلو افترضنا بأن حنبليا صلى الساعة 11، يا زينها والله، إيش رأيكم؟ ثبت عن أبي بكر بأنه صلى قبل الظهر. لو أن حنبليا صلى قبل الظهر، قبل صلاة الظهر، طيب بالنسبة للمريض والمرأة ما حكم صلاتهم؟ يصلون الآن ولا متى؟ ها؟ طيب أذن للجمعة هو بعد الزوال، أيوة بعد الزوال. لا يجوز لمن لم تجب عليه الجمعة أن يصلي الظهر قبل الزوال. لماذا؟ لأن هذا هو وقته الذي بيّنه الله جل وعلا وبيّنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والأفضل بعده. ولذلك الآن عجائز في البيوت ونساء جزاهم الله خير يسألون كثيرا، يقول: متى نصلي الظهر؟ يسمعون الناس يصلون الجمعة، فنقول لهم: الأفضل بعد ما ينتهي، بعد ما تنتهي صلاة الجمعة، هذا الأفضل. طيب لو صلت أثناء خطبة الجمعة ما عليها شيء. لماذا؟ لأن الآن المعتمد في جميع الدول الإسلامية أنهم يصلون بعد الزوال أبدا. الآن أذان الجمعة الثاني متى؟ بعد الزوال، إذا يعني بعد زوال الشمس، وهو الوقت الذي يؤذن فيه للظهر في غير الجمعة. قال: وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقه. تكلم الآن عن السفر يوم الجمعة، فهناك سفر مكروه وسفر محرم. السفر المحرم متى؟ بعد زوال الشمس، الذي به تجب الجمعة عند الجمهور، فإذا زالت الشمس وجبت الجمعة فيحرم السفر. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بصلاة الجمعة، أمر بصلاة الجمعة، ونهى عن التلهي بالتجارة وغيره، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذكر الذهبي رحمة الله عليه أن رجلا في بعلبك كان يخرج بعد الزوال على حماره يتعمد السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعة، قال: فخسف الله به الأرض هو وحماره، يقول: فبقيت أذناه، أذن الحمار ظاهرة للناس. وذكر هذا ابن كثير وغيره أن الله تعالى خسف بأقوام لم يتعمدون السفر يوم الجمعة، وكره قبله يعني قبل الزوال، كره السفر يوم الجمعة قبل الزوال، قبل الزوال ما لم يأتي بها الجمعة، يعني ما لم يأتي بها في طريق، فإذا اعتقد بأنه سيصليها في طريقه فيجوز له ذلك. قال مثلا أنا ذاهب لأبو ظبي مثلا الساعة 11 وقال أدرك إن شاء الله إما في أبو ظبي ولا في الطريق، يجوز له ذلك، هذا إذا كان قبل الزوال، أما بعد الزوال فيحرم. أو يخف فوت رفقة، أو يخف فوت رفقة، ونضيف أيضا نحن أو فوت طائرة مثلا، يروح عليه الحجز، تروح عليه الطائرة أو الباخرة أو الباص مثلا، فإن هذا عذر له، يجوز له أن يسافر في مثل هذه الصورة ما دام أن السفر مباح. قال وشرط لصحتها، شرع الآن بذكر شروط صحة صلاة الجمعة، لأن عندنا شروط لصحة صلاة الجمعة وشروط لخطبة الجمعة، لصحة خطبة الجمعة. الآن يتحدث عن شروط صحة صلاة الجمعة. قال الوقت، وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، هذا من مفردات الحنابلة، الوقت هو أول وقت العيد. متى يبدأ وقت العيد؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر. متى ينتهي وقت الظهر؟ أيوة، حينما يكون ظل الشيء مثله، ينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت العصر. فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة، فإن خرج يعني وقت الجمعة قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. كم العصر الأذن الآن؟ الشيخ وصف كم يأذن العصر؟ أربعة وخمسة وأربعين، ثلاثة وخمسة وأربعين، ها؟ ثلاثة وخمسة وأربعين. طيب الآن ما صلوا الجمعة، ما صلوا الجمعة، ثلاثة وأربعة وأربعين دقيقة انتهى الخطيب من الخطبة، زين، ثم قال الله أكبر وبدأ، ثم دخل وقت العصر، ما حكم الصلاة؟ صحيحة، صلوا ماذا؟ جمعة. طيب وستة وأربعين دقيقة ظهر، فاتتهم صلاة الجمعة، وجب أن يصلوا أربع ركعات. إذن فإن خرج يعني وقت الجمعة قبل التحريم يعني تكبيرة الإحرام صلوا ظهرا وإلا جمعة، هذا الشرط الأول، قلنا الوقت. قال وحضور أربعين، هذا الشرط الثاني، وحضور أربعين بالإمام من أهل وجوبه. فمن شروط صحة صلاة الجمعة حضور العدد المعتبر، لأن هناك أفراد غير معتبرين مع العدد، مثل من؟ الصبيان، النساء، المسافرون مثلا، المريض، لا المريض لا، استثنوا المريض، قالوا المريض لا، العبيد مثلا. فلو أن عند الحنابلة يشترطون أربعين، عند الحنابلة وكذلك بقية المذاهب، فإذا نقص العدد مع الإمام، طبعا الإمام معهم، فإذا كان العدد 35 فما حكم صلاة الجمعة؟ لا تصح عند الحنابل، وإنما يصلون ظهرا، صلون ظهرا. طيب نقول مثلا العدد 38 بالإمام، ثم حضرت امرأة وحضر عبد وصبي، كم صار العدد؟ 41، ما حكم الصلاة؟ لا تصح. لماذا؟ قالوا تصح صلاتهم بأنفسهم تخفيفا لهم، ولكن لا يكملون العدد، هذا المذهب طبعا. والصواب مثل ما ذكرنا في درس المنار أن صلاة الجمعة تنعقد بثلاثة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجمع من مشايخنا، تنعقد بثلاثة. والصواب أيضا كما رجحنا في درس سابق بأنه لو حضر من لم تجب عليه الجمعة فإنه تنعقد بهم. لماذا؟ قالوا لأن المرأة إذا حضرت الجمعة وجب عليه حضوره ولا يجوز لها أن تخرج، وكذلك المسافر إذا حضر الجمعة وجب عليه حضور الجمعة ولا يجوز له الخروج، ولذلك تنعقد به. طيب بعد الصلاة بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. إن نقص العدد قبل إتمامها استأنفوها جمعة إن أمكن وإلا ظهرا، فإن بقي العدد إلى 40 صلوا جمعة، وإن نقص دون 40 وخشوا فوات الوقت فإنهم يصلونها ظهرا. قال: ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. من أدرك مع الإمام ركعة فإنه يصليها جمعة. والركعة بما تدرك؟ بالركوع وسجدتين بعده، بالركوع وسجدتين بعده، لأن من أدرك الركوع أدرك الركعة كما في الحديث. فمن جاء الإمام في صلاة الجمعة وهو في الركوع الثاني، وهو في الركوع من الركعة الثانية، فإنه قد أدرك الجمعة، وإذا فاته الركوع فاتته الجمعة فيصليها أربعا، يصليها ظهرا. قال: وتقديم خطبتين من شرطهما، يعني من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين على الصلاة، تقدم خطبتين على الصلاة. وتقدم خطبتين، تقدم خطبتين، قال: من شرطهما، يعني من شروط الخطبتين، الوقت. الوقت، والوقت متى يبدأ بالنسبة للخطبتين؟ بعد الزوال على قول الجمهور والمذهب، بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. قال: وحمد الله، هذا من شروط صحة الخطبة، قول الحمد لله أو إن الحمد لله، خطبة الحاجة، لما ورد في الحديث: كل خطبة لا يبدأ فيها بالحمد لله فهي جذام. وهذا الحديث من جهة الإسناد محل نظر، وبعض العلماء يحسن الحديث بمجموع طرقه. قال: والصلاة على رسول الله عليه السلام صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله، افتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالأذان، كالأذان. ولذلك الأذان والإقامة فيهما ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقراءة آية، أن يقرأ آية في الخطبة، لحديث جابر بن سمرة عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، يعني في خطبة الجمعة. وحضور العدد المعتبر، يشترط لصحة خطبة الجمعة حضور العدد المعتبر، فالعدد ليس للصلاة فقط بل لخطبة الجمعة أيضا. ورفع الصوت بقدر إسماعه، أن يرفع صوته، ولذلك ينبغي للخطيب أن يكون جهوري الصوت، وأن يرفع صوته حتى يبلغ المصلين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب رفع صوته، اشتد صوته عليه الصلاة والسلام، كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم أو مساكم. قال: والنية، لماذا؟ لأنها عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى النية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والوصية بتقوى الله، لأنها المقصودة من الخطبة، فالخطبة الأصل فيها الوصية بتقوى الله والتذكير باليوم الآخر، ولذلك يوصيهم بتقوى الله. ولا يتعين لفظها، يعني لا يتعين لفظ التقوى، بل أي لفظة يأتي بها تحمل هذا المعنى فهي من شروط صحة الخطبة. وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها، لا ممن يتولى الصلاة. وأن تكون، يعني الخطبتين، ممن يصح أن يؤم فيها، أن يؤم فيها، لا ممن يتولى الصلاة، لأنه ليس من شرط صحة الجمعة أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة، فيجوز أن يتولى الخطبة، أن يتولى الصلاة من لم يخطب، من لم يخطب. ولأن الخطبة والصلاة عبادة، عبادة، يعني الخطبة عبادة وكذلك الصلاة عبادة، فاشترط في الخطبة أن تكون صادرة ممن يصح أن يؤم فيها، يعني يؤم في صلاة الجمعة، بخلاف من يتولى الصلاة، فقد يتولى الصلاة من لا تصح منه الخطبة مثلا. ولذلك ينبغي التنبه لهذا الفرق الدقيق. قال: وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال. تسن الخطبة على منبر أو موضع عال، الخطبة طبعا بالضم، وأما بالكسر فهي خطبة النكاح. تسن الخطبة على منبر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ منبرا، فقد كان يصلي على جذع، فجاءت امرأة من الأنصار فأمرت غلامها فصنع له منبرا، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الجذع وخطب على المنبر، فأصبح للجذع حنين كحنين الطفل يبكي لفراق النبي عليه الصلاة والسلام. وتسن الخطبة على منبر أو موضع عالي، يعني لا يشترط أن يكون منبر، بل أي شيء مرتفع عالي ليتحقق المقصود من الخطابة حتى يراه الناس ويحصل المتابعة له. وسلام خطيب إذا خرج، يعني يسن للخطيب إذا خرج على المنبر أن يستقبل الناس بوجهه وأن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. قال: وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم، وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، يعني من السنة أن يجلس حتى يفرغ المؤذن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سلم جلس حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم. وكذلك الجلوس بين الخطبتين، الجلوس بين الخطبتين لفعله صلى الله عليه وسلم. ولو وقف الخطيب ولم يجلس فما حكم خطبته؟ صحيح. لماذا؟ لأن الجلوس سنة. قال: والخطبة قائما، من السنة أن يخطب قائما، ولو خطب جالسا صحت الخطبة مع الكراهة، مع الكراهة، إلا إذا كان حاجة لفعل معاوية رضي الله عنه لما أخذه اللحم خطب جالسا. قال: معتمدا على سيف أو عصا، معتمدا على سيف أو عصا، يعتمد الخطيب على سيف أو عصا. أما السيف فالرواية ضعيفة عند الترمذي، رواية الحكم ابن حزن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وبيده سيف، وهذه رواية ضعيفة. الصواب أنه كان بيده عصا، والمتوجه في المذهب أن العصا تكون بيده اليسرى ويضع يده الأخرى اليمنى على حرف المنبر، حرف المنبر مثل هذا، هذا الخشب يسمى حرف، حرف المنبر، هذا المتوجه يعتمد باليمنى على هذا ويمسك العصا بيساره، وهذا من السنة. قاصدا تلقاءه، يعني من السنة أن يخطب تلقاء وجهه وأن لا يلتفت يمينا أو يلتفت يسارا حتى يعدل في خطبته، فلو التفت يمينا هضم حق من في اليسار، ولو التفت يسارا هضم حق من في اليمين من النظر، وهذا أدب رفيع. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب خطب تلقاء وجهه. وللأسف الآن بعض الخطبة لا يفرق بين الخطب الشرعية والخطب الحفلية، ففي الخطب الحفلية أنت حر في توزيع النظر، أما الخطبة الشرعية فتخطب تلقاء وجهك، لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وتقصيرهما، والثانية أكثر، يعني تقصير الخطبتين والثانية أكثر، يعني والثانية تقصر أكثر من الأولى، هذا هو المعنى، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من فقه صلاة الرجل، أو من فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته. في حديث آخر: طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، يعني علامة، مئنة على فقهه، مئنة على فقهه، يعني علامة على فقهه. هذه السنة أن يقصر الخطبة وأن يطيل الصلاة. قال: والدعاء للمسلمين، يعني من السنة أن يدعو للمسلمين، يقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات. وأبيح لمعين كالسلطان، يعني من السنة أن يخصص شخصا بالدعاء في خطبته وهو السلطان، وهو السلطان. وقد ورد عن السلف بأنهم كانوا يدعون للحكام والسلاطين في المنابر، بل جعلوها علامة فارقة لأهل السنة عن أهل البدع، لأن أهل البدع يرون السيف والخروج، ولذلك لا يدعون لأئمة المسلمين. أما أهل السنة فيدعون للسلطان بالصلاح وبالعافية وبنصر الإسلام والمسلمين وبالبطانة الصالحة. ولذلك قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعرف أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعرف أنه صاحب هوى. ولذلك كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يدعو للسلطان كثيرا. والفضيل بن عياض يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن بصلاح السلطان صلاح الرعية، فإذا صلح الإمام صلحت الرعية. ولذلك السلطان نفعه متعدي، فيحرص الخطيب على الدعاء له والتأمين، خاصة وأن الوقت وقت إجابة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا استجاب الله له. ولأجل هذا حرص الفقهاء على الدعاء للسلاطين في وقت في خطبة الجمعة. لماذا؟ لعل الله جل وعلا أن يستجيب، وفي صلاحهم صلاح للأمة، وهي علامة لأهل السنة. أما أهل البدع فيكرهون الدعاء للسلطان، وإذا رأوا شخصا يدعو للسلطان اشمأزوا. لماذا؟ لأنهم على غير الهدى، على غير الهدى. فالإمام أحمد إمام أهل السنة كان يدعو للسلطان، وكذلك الشافعي وجميع الأئمة كانوا يكثرون من الدعاء لأن نفعهم متعدي. قال: وهي ركعتان، يعني صلاة الجمعة ركعتان، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين. صلاة الجمعة ركعتان، وهي ليست بدلا عن الظهر. والمذهب أن الخطبتين بدل عن الركعتين، وأما الجمعة فليست بدلا عن الظهر، هذا هو المذهب، الخطبتين بدل عن الركعتين. لكن صلاة الجمعة ليست بدلا عن الظهر، فتنبهوا لهذه المسألة. ويقرأ أيضا كما ورد: الغاشية وسبح، الغاشية وسبح. قال: وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، يعني يحرم تكرر وتعدد الجمع لغير حاجة، لغير حاجة. فالجمعة الأصل أن يجتمع أهل البلد في مكان واحد، في مكان واحد. وأما إذا كان هناك حاجة كأن تضيق المساجد أو يضيق الجامع أو البلد كبير، فإنه يجوز تعدد الجمعة لفعل السلف، فقد رخصوا في ذلك. أما إذا لم يكن ثم حاجة فإن هذا لا يصح، قد نص على هذا الفقهاء رحمهم الله تعالى. وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. الآن يذكر سنن الجمعة أو سنن صلاة الجمعة أو السنن الراتبة. أقل السنة بعد صلاة الجمعة ركعتان وأكثرها ست. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى ركعتين وصلى أربع ركعات وصلى ست ركعات. أما الركعتان والأربع فثابت، وأما الست فمحل خلاف عند أهل العلم. وبعض العلماء يفرق، يقول: إن كان يصليهما في المسجد فأربع وفي البيت ركعتان كفعل ابن عمر، ويرفع ذلك إلى النبي، وبعضهم يعكس. وسن قبلها أربع غير راتبة، يعني قال: يسن قبل صلاة الجمعة أربع ركعات ولكنها غير راتبة، يعني سنة مطلقة، وهذا لم يثبت فيه شيء. وإنما الثابت في سنن أبي داود قال: يصلي ما شاء، أما أربع ركعات فهذا لم يثبت فيه شيء. وقراءة الكهف في يومها وليلتها، يعني يسن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة. وقد ورد في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ سورة الكهف كان له نور ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. قال: وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيسن كثرة الدعاء وكذلك كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من حثه على كثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. قال: وغسل. هذا هو المذهب وقول الجمهور أن غسل يوم الجمعة مسنون، غسل يوم الجمعة مسنون. وهناك قول بالوجوب وهناك قول بالوجوب على من كان من أهل المهن والحرف، ممن يعلق بثيابهم الغبار أو شيء من الروائح أو لم يغتسلوا طوال الأسبوع، قالوا يجب عليه. لكن المذهب وقول الجمهور بأن غسل الجمعة سنة وتنظف، وتنظف والتنظف يكون في أي شيء؟ في الثياب، أن يكون أن يلبس الثياب النظيفة، وتطيب من طيبه أو من طيب أهله، ولبس بيضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على لبس البياض، فمن السنة أن يلبس البياض يوم الجمعة. وتبكير إليها ماشيا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من مشى إلى الجمعة كتب الله له بكل خطوة يخطوها أجر صيام وقيام سنة. قال: ودنو من الإمام، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام. ودنا من الإمام، يكون قريب من الإمام ليحصل فضيلة الصف الأول، لا كما يفعل الآن أغلب الناس هدانا الله وإياهم، يحرمون أنفسهم الأجر، يأتون إلى الجمعة فيذهب في آخر المسجد يسند ظهره هناك حتى يقول يرتاح، أو يكون من السرعان بمجرد سلام الإمام هرب. وللأسف بعض الناس خاصة في جامعنا هذا يصلون برا في المسطحات الخضراء، وهذا حقيقة شيء مؤلم، شيء مؤلم. يصلون برا، يأتون الساعة مثلا 11:30 أو 12:45، وتجدهم يفرشون السجادات برا والمسجد فاضي، وهؤلاء يريدون فقط إلقاء هذا الحمل عن أكتافهم، ولا شك أنهم يفوتون على أنفسهم الأجور العظيمة. قال: وكره. بدأ بذكر مكروهات الجمعة. وكره لغيره، يعني لغير الإمام، تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به. يكره لغير الإمام أن يتخطى الرقاب. ما معنى تخطي الرقاب؟ أن يمر بين الناس رافع رجليه ليصل إلى الصفوف الأولى، إلا لفرجة، إلا لفرجة محل يسع رجلا فإنه يسن له ذلك، لما ورد: أفضل خطوة خطاها الرجل إلى فرجة في الصف فسدها. أما الإمام فللمصلحة، لأن بعض المساجد ما فيها باب من الأمام، وإنما يأتي الإمام من الخلف، فله أن يتخطى. قال: وإيثار، وإيثار بمكان أفضل لا قبول. يعني يكره للإنسان أن يؤثر غيره بمكان أفضل، وهذا يسمى الإيثار بالقرب. ذكرنا لكم فيما سبق قاعدة أن الإيثار بالقرب مكروه، فيكره لإنسان أن يؤثر غيره بمكان، يقول: تعال تعال في الصف الأول وأنا أرجع إلى الصف الثاني، هذا مكروه. لماذا؟ لأنه يفوت على نفسه الأجر. طيب، إذا قبل الإنسان يكره عليه؟ لا، إذا قبلت أنا مثلا منك هذا الإيثار فالكراهة عليك، أما أنا فلا يكره لذلك. ولذلك لا يكره للمؤثر قبول المكان الأفضل ولا رده، وإنما الكراهية على من زهد أو زهد بهذا المكان وزهد بهذا الأجر والفضل. وحرم، الآن بدأ يذكر المحرمات. وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. يحرم على من دخل الجمعة أن يقيم إنسانا ليجلس فيه، ليجلس فيه. طيب، أنا أذكر لكم الآن مسألة نرجع فيها إلى أبواب الطهارة. ما حكم الصلاة أو باب الصلاة، ما حكم الصلاة بالأرض المغصوبة عند الحنابلة؟ باطلة، ها، لا تصح الصلاة بالأرض المغصوبة. طيب، من أقام شخص من مكانه وأرجعه ثم جلس في مكانه، هل يعد غاصبا؟ ها؟ لا، ما في حاجة، جاء وقوم قال أنا أفضل منك، أنا راتبي أكثر منك، لازم تقوم. ها؟ غاصب يا راشد يعد غاصبا، إذا ما حكم صلاته؟ باطل. طيب، المكان اللي أخذه الآن يأخذ مع أهل البيت، طيب ما صار غاصب، لأنه بعدين إذا خلص الصلاة جاء واحد جلس مكان، فهل يعد غصبا؟ ما يعد غصب، إذا ليس غاصبا، ولكن يحرم عليه ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل الرجل ليجلس مكانه، والعلة ما هي؟ إيش العلة؟ وين مشايخ الله يهديك؟ 300 واحد الآن ولا واحد يجيب؟ ها عطنا عطنا. أحسنت، فيها تكبر، وأيضا يحزن هذا الرجل ويحصل قطيعة وتشاحن. طيب، وحرم أن يقيم غير صبي، لماذا قيل غير صبي؟ هل يجوز إقامة الصبي من مكانه ليجلس فيه؟ المذهب نعم، المذهب يجوز أن يقيم صبيا ليجلس فيه. لماذا؟ لأن الصبي لا تنعقد به الجمعة، لا تنعقد به الجمعة، والصواب أنه لا يجوز له ولو صبيا، هذا هو الصواب، ولو صبيا. والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة، يعني يحرم الكلام حال الخطبة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه صح فقد لغى. فلا يجوز للإنسان أن يتكلم حال الخطبة، وإنما الواجب حال الخطبة السكوت، فلا سلام ولا كلام حينما يقف الإمام على المنبر يخطب، إلا في صورتين: الصورة الأولى الخطيب له أن يتكلم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تكلم على المنبر في أكثر من حالة، منها حينما دخل سليك الغطفاني وجلس ولم يصلي ركعتين قال: قم فصلي ركعتين، ومنها حينما جاء عبد الله ابن عتيك وجماعته الذين بعثهم، فلما رآهم قال: أفلحت الوجوه، فسلم عليه. وأيضا صح عنه أنه قال لجرير، سأله عن حاله بعد عودته من سفر، وأيضا نزل للأعراب الذي قال: علمني الإسلام، وأيضا تحدث مع الذي قال يريد من المسلم أن يستسقي لهم. فللإمام أن يتحدث، وكذلك للمأموم الصورة الثانية أن يجيب الإمام إذا سأله، فإذا قال الإمام: يا فلان مثلا كيف حالك؟ يا فلان ماذا فعلت؟ يا فلان ما هي الآية الفلانية؟ ما هو الحديث الفلاني؟ يجوز له أن يرد عليه، أما ما سوى ذلك فلا يجوز. ولذلك للإمام أن يتحرك وأن يتكلم لمصلحة الخطبة. أما المأمومين فإنهم لا يجوز، فالمأموم لا يجوز لهم أن يتكلموا إذا وقف الإمام على المنبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه صح فقد لغى. وزيادة ومن لغى فلا جمعة له ضعيفة، لا تصح، لكن يذهب الأجر، أما الجمعة فتقع. ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة، يعني من دخل والإمام على المنبر فالسنة أن يصلي تحية المسجد وأن يخفف فيهما، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسليك الغطفاني: قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما، وأوجز فيهم، هذه السنة. وأما من جلس فقد أخطأ، وإن قال به بعض المذاهب، لكن السنة ظاهرة في هذا: من دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان لمصلحة الصلاة يجوز، نعم، إذا كان لمصلحة الصلاة. عطنا أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا الفاضل جزاكم الله خيرا، يقول السائل: هل تصح الصلاة من الصغير مع أنه فاقد لشرط النية؟ الحمد لله. نعم تصح الصلاة من الصغير، تصح الصلاة من الصغير، بمعنى أن الصغير إذا صلى صحت ولو لم تجب عليه.